بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين آمين. قال: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. وتكلمنا في المجلس الماضي عن أن هذا الحديث إخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مرحلة خفية في تكوين الإنسان، وأن الإنسان يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتكوين، سواء في خلق الروح في عالم البرزخ عند الله تعالى، حينما أخذ الله تعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وهذه مرحلة يكتنفها الغيب ولا نعرف عن تفاصيلها شيئا سوى هذه اللمحة العابرة التي ذكرنا الله تعالى بها في القرآن الكريم، إلا أنها طور من أطوار النشأة الآدمية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فذكرهم الله تعالى بدور من أدوار النشأة الآدمية الأولى التي لا نعرف تفاصيلها. ثم يأتي الطور الثاني من أطوار النشأة الآدمية بالتقاء الأب والأم واجتماع المائين في الرحم، حتى تبدأ مراحل تخلق الجسد على ما وصف الحديث. فإن الإنسان يبدأ نطفة تتحول مع التخليق والتصوير الإلهي إلى علقة فمضغة ثم عظام. الطور الثالث من أطوار النشأة الآدمية طور آخر يأتي هناك بعد البعث، وهو طور يكتنفه الغيب ولا نعرف عنه سوى آيات ومواضع ذكرها القرآن الكريم، وذكر فيها تفصيل أحوال البعث والنشور والموقف بين يدي الله تعالى للحساب، ثم أحوال أهل الجنة والنار، وبها تتم أطوار النشأة الآدمية الثلاثة. وذكرنا أن هذا الحديث يتعرض لنمو الإنسان في شقيه، فإن الحديث كما أنه وصف نمو الإنسان في شقه الجسدي منذ أن لم يكن على مستوى الجسد شيئا مذكورا، ثم صار نطفة ثم علقة فمضغة فبدأ ينمو ويتكامل، والشق الآخر من مستويي نمو الإنسان هو النمو النفسي والعقلي، وهو الذي أشار إليه الحديث بأن الملك يكتب عن الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإن الشقاوة والسعادة وقضية العمل كلاهما أمر مبني على ما يربى عليه الإنسان من القيم والأخلاق والمبادئ في نفسه وعقله وجسده وروحه، لأن هذه القوى الخمسة هي التي تكون المملكة الإنسانية. فالإنسان مش مكون فقط من جسد، بل هو جسد وعقل وقلب وروح ونفس، ويحتاج الإنسان إلى أدوار متعاقبة من التربية والتنشئة في هذه المستويات الخمسة. فلا بد من وجود نمو تدريجي وتكميل للإنسان في مستواه النفسي وفي مستواه العقلي، فلا بد من بناء عقلية الولد على قضية الغيب وقضية الألوهية وقضية النبوة وقضية الوحي وقضية الدار الآخرة وأن لها أثرا في الحياة الدنيا، وقضية الملائكة وأنهم يحتفون بنا في كل حال كما سيتبين بعد قليل، وقضية أننا خلقنا من أجل عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس. كل هذا إذا ارتكز في عقل الولد من بداية النشأة، ف فإنه يجعل ذهنه قادرا على أن يعمل وأن يفكر في هذا الإطار وفي تحقيق المقصد الذي لأجله خلق، وهو دور مفقود في تربية الإنسان وصناعته. لا بد في تنشئة الإنسان من رعاية الجانب النفسي والعاطفي حتى تنشأ عواطف الولد معتدلة ليس فيها مغالاة ولا إفراط ولا هوج في العواطف، إنما تكون معتدلة عند انبعاث القصد والأغراض. لا بد من تربية الولد وتنشئته وتكميله في مستواه الاجتماعي حتى يكون ناجحا في التواصل مع الناس، قادرا على إقامة الجسور معهم، بدل أن يكون شخصا صداميا لا يتمكن من التواصل مع الخلق ولا تحقيق المقصد من الوجود أصلا. يبقى احنا عندنا أزمة في صناعة الإنسان، لأن صناعة الإنسان عملية تربوية مركبة ومتداخلة، ونحن قد اختزلنا هذه العملية العظمى والوظيفة الإنسانية الكبرى، اختزلناها في الشق الجسدي، فصرنا لا نفهم من كلمة التربية إلا الكسوة والمأكل والملبس، وإن أنا ودي الولد للطبيب إذا مرض، وإن أنا جهز له متطلبات الدراسة ومصاريف المدرسة والمريالة والكتب وما أشبه. إنما أين الإشراف على تنمية الولد وتربيته وتكميله وصياغة نفسيته وعقليته وطريقة تفكيره ونجاحه الاجتماعي وارتباطه بالمقاصد الكبرى؟ ده جانب مهجور ومهمل، ولأجله وصل التدهور إلى المستوى الذي ترون، لأنها أزمة حقيقية في صناعة الإنسان. طيب، الحديث بيقول لك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. الله، اشمعنى ربنا تبارك وتعالى يرسل الملك لكتابة مقدرات الولد هذا الجنين الناشئ؟ لما لم يكتب الله ذلك مباشرة؟ ثم ألم يسبق أن الله تعالى في علمه الأزلي المحيط قد سجل على كل إنسان ما هو مجبول عليه من الخير والشر والشقاوة والسعادة؟ ألم يقل الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها؟ فده ثابت في العلم الإلهي ومدون في سجلات العلم الإلهي في اللوح المحفوظ. فلماذا يرسل الملك لكتابة هذه المقدرات عند الولد في طور النشأة الأولى في الرحم؟ قال العلماء: هذا يفتح بابا من أبواب ارتباط الإنسان بالملائكة، وهذا باب في غاية الأهمية، لأنك سترى ارتباطا لصيقا بينك وبين الملائكة في كل طور من أطوار الحياة وفي كل حركة وسكنة. فهو بدأ يظهر ارتباطك بالملائكة من أول ما كنت نطفة وعلقة ومضغة إلى أن يسجل لك الملك المقدرات الخاصة بك مما سبق في العلم الإلهي. ثم عند الولادة وعند النشأة تصحبك الملائكة، ثم تبدأ قضية الحفظة الكرام البررة، ثم تبدأ قضية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ثم تبدأ قضية يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم ينزل بالوحي ملائكة، ثم ينزل بقطر السماء ملائكة، ثم يدبر أسباب الكون ملائكة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والمرسلات عرفا. ما هو إيه كل دول؟ دول ملائكة. ثم يأتي طور آخر من أطوار الملائكة عند قبض الروح، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم يأتي طور من أطوار التعامل مع الملائكة عند دخول القبر في سؤال الملكين منكر ونكير. ثم يأتي طور من أطوار التعامل مع الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يأتي طور من أطوار الملائكة حينما يبعث العباد من الرقاد، فلا تنطلق نفخة البعث إلا على يد ملك، وإذا نفخ في الصور تشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وخزنت جهنم ملائكة وخدام الجنة ملائكة، وإذا دخل العبد الجنة تلقته الملائكة سلام عليكم بما صبرتم طبتم. بل حتى الملائكة المغيبون في غياهب العلم الإلهي من حملة العرش ممن ليس لهم أدنى ارتباط بالعباد عند العمل والتطبيق يرتبطون بك. فأشرف الملائكة من أهل حملة العرش الذين ليس لهم نزول ولا مباشرة لشؤون الخلق يرتبطون بك. فربنا يقول لك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم الله. كأن هذا باب عجيب يلفت نظرك إلى أن ارتباطك بالملائكة ارتباط وثيق ولصيق وفي كل لحظة وفي كل حين. أبى الله تعالى إلا أن يعقد صحبة بينك وبين هذا الجنس الراقي من الخلق أهل البركة والنور والهداية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أصحاب الاستقامة بالفطرة والجبلة. وقد جعلهم الله تعالى خداما لك يحفظونك ويسجلون أعمالك ويدعون لك وينزلون بالرزق ويسجلون المقادير وينزعون الأرواح ويسعون في تدبير شؤون الأفلاك بأمر الله. فهذا الارتباط العجيب جاء في الشق الآخر منه أحاديث نبوية تبين لك الأسباب التي تنفر الملائكة منك كأنه عايز يحذرك من ارتكاب الأسباب الموجبة لنفرتهم لأن في وجودهم تحف بك أنوار من الحق وهم جند في مقابل الشياطين الذين هم ذرية إبليس وأعوانه وأتباعه. كأن هناك معارك خفية تدور حول الإنسان وهو لا يدري فتصطرع حوله قوى الشر وقوى الخير وتتعاند الشياطين بعضها مع بعض وتتنزل الملائكة. عالم آخر من الغيب يحيط بالإنسان وهو لا يدري وهو مش عارف إيه اللي بيحصل. طبعا الملائكة أنواع منهم نمط من الملائكة يلزمك في كل وقت وحين ولا يفارقك أبدا طرفة عين ومنهم نوع آخر من الملائكة ليست وظيفتهم الحفظ والملازمة بل وظيفتهم التنزل عليك بقسط من الرحمة ومن المعاني الحاصلة في الملأ الأعلى اللي هم ضيوف زوار كرام. الزوار الكرام دول ينفرون مما ينفر منه بنو آدم فينفرون ممن أكل بصلا أو ثوما وينفرون من الروائح الخبيثة ولا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة إلى آخر 54 سببا من الأسباب المنفرة للملائكة جمعها العلماء من الأحاديث وألف فيها الإمام المحدث السيد محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله كتابا اسمه إعلام الكرام بما إعلام اسمه توضيح الأفهام ولا إيش فيما ينفر الملائكة الكرام وهو كتاب مطبوع. الله بدأ يجمع الأحاديث النبوية التي فيها ما ينفر الملائكة فزادت على 51 سبب والكتاب مطبوع وهو منه نسخة في مكتبتنا المعمورة. يبقى خلي بالك من حاجة ما زال القرآن الكريم والأحاديث النبوية تبين لك شدة ارتباطك بالملائكة ثم تلفت نظرك إلى بعض الأسباب التي تنفرهم منك حرصا على أن تتجنبها لتدوم تلك الصحبة. وخلي بالك بقى من حاجة تاني لا تزال أنت تؤذيهم وأنت غافل ولا تشعر. هؤلاء الصحب الأوفياء الكرام البررة السفرة المنورون الذين يحفظونك ويحيطون بك ويتعاقبون عليك وانت لا تزال تكذب وترتكب المحرمات وتنفرهم منك وتسيء إليهم من حيث لا تشعر. فانتبه خلي بالك وانت بتتحرك وانت ماشي أن حولك رفقة وزمرة من الملائكة الكرام فاعمل لهم حساب وأكرمهم علشان ربنا يكرمك. وكن دائما على حال طيب نظيفا طيب الرائحة صادق اللهجة منزها عن النجاسات وعن المحرمات حتى يحتفوا بك. فانتبه إلى هذه القضية. وقد كتب الإمام السيوطي كتابا مهما جدا اسمه الحبائك في أخبار الملائك جمع فيه الأحاديث والآثار الواردة في الملائكة وطبيعتهم وأصنافهم وأنواعهم ووظائفهم وأسمائهم وهو كتاب أيضا مطبوع ومنه نسخة في مكتبتنا المعمورة. ولذلك سبب آخر وهنا ملحظ آخر في غاية الأهمية، وهو أن الحق تبارك وتعالى له سنن إلهية. يعني إيه سنن إلهية؟ يعني قوانين إلهية حكم الله بها الكون. فهناك سنة إلهية تعرف بسنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهناك سنة التكامل، وهناك سنة التوازن، وهناك سنة التعارف، وهناك سنة الأسباب والمسببات، إلى آخر 74 سنة إلهية. وقد دعا الإمام الشيخ محمد عبد رحمه الله إلى وجوب اهتمام المسلمين بإنشاء علم يعرف بعلم السنن الإلهية. ولما تبدأ تتأمل في قضية السنن الإلهية مع شدة تكرار الحق في القرآن وتنبيهه إلى السنن، فيقول لك سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله. ليه القرآن حريص على التأكيد ولفت النظر إلى قضية السنن الإلهية؟ لأنها الأصول العليا والقواعد الإلهية التي أدار الله بها الكون. والباحث المتأمل سيجد أنها تمثل الأصول العليا لعلم الاجتماع، وده مبحث آخر يعتني به الباحثون والدارسون، وقد كتب كثيرون في قضية السنن الإلهية من المعاصرين. لماذا أرسل الله الملك؟ لأن الله تعالى أقام الكون على سنن إلهية ثابتة لا تتبدل ولا تتخلف، من ملازمة الأسباب للمسببات، ملازمة جرت بها العادة المستقرة، يعني ملازمة اعتيادية. يعني كلما حصل إشعال النار خلق الله في الجسم الملقى فيها قضية الإحراق إن كانت قابلة، كلما أجريت السكين على اليد خلق الله القطع في اليد. سنة الله التي لا تتخلف، قد تتخلف في بعض الأسباب كما تخلفت النار عن الإحراق في حق الخليل إبراهيم، إلا أن الله أقام الكون على هذه السنة. من السنن الإلهية التي أقام الله عليها الكون أن جعل الله تعالى عددا من الملائكة لهم وظائف أمرهم الله تعالى بها، مع أن الله هو الذي خلق الكون، وهو الذي خلق الملائكة، وهو الذي خلق الأسباب، وهو الذي خلق الأثر الذي يقوم به الملائكة، ولم يكن الله تعالى في حاجة إلى أن يخلق أسبابا، وقد كان سبحانه قادرا على أن يقول كن فيكون من غير حاجة لملائكة، إلا أن الله تعالى أجرى في الكون أسبابا وأوجب عليك التأدب معها، فأوجب عليك الطعام حتى لا تموت، لأن الله لن يخلق فيك الشعور بالشبع إلا إذا تحققت قضية الأكل حتى تعمر الأرض وتنشأ الصناعات والزراعات والحرف والمهن، ويتبادل الناس البيع والتجارة، وتنشأ العقود، وتنشأ حركة الحياة. سبحان الله، سنة الله تعالى في خلقه. ولذلك السيدة مريم الصديقة عليها السلام في وقت مبكر من أوقات المعيشة كان يأتيها الرزق من غير حساب، حتى إن نبي الله زكريا يعجب، يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فلما جاءت إلى موقف الجد في وقت وضع سيدنا عيسى، وهو خلق إلهي بدون أب، فكان موقفا عصيبا، ألجأها الله إلى قانون الأسباب حتى نعلم أن ما خرق لها من العادات بمجيء الرزق في غير أوانه أولا لم يكن هو السنة الثابتة، كان لمحة من الكرم، ثم ردها الله إلى التخلق بالسبب ووجوب التأدب معه. فقال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة حتى ينزل الرطب. طب ما هو من 20 سنة وهي صبية أنزل الرزق من غير هز للجذوع الأشجار، فلماذا ألجأها في موقف الشدة إلى أن تهز جذع النخلة؟ فالشاعر قال لك توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذعة الساقط الرطب، ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب. فأراد الله تعالى أن يردها إلى التأدب مع قوانينه وسننه في إدارة الكون. قبض الروح شأن إلهي بحت، وقد أثبته الله لنفسه، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني أن الله هو الذي يخلق الروح ويخلق الجسد، وهو الذي ينزع الروح ويخلق الموت، إلا أن الله تعالى أراد أن يجري مراده القديم على يد أسباب كونية ثابتة، فقال سبحانه في موضع آخر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا هو مين اللي بيتوفى؟ الرسل ولا رب العالمين؟ رب العالمين هو الذي يتوفى، إلا أن الله أجرى مراده في إحداث الوفاة في شخص بأن ينزل ملكا يقبض الروح، والله هو الذي خلق الملك وهو الذي خلق الروح وهو الذي خلق الموت والحياة، إلا أن الله تعالى أقام الكون على أسباب. قضية الأسباب تلفتنا إلى أمر آخر في صناعة الحضارة، وهو أن هذا الكون منه أشياء تنفعل لك ومنه أشياء تنفعل بك. يعني إيه؟ يعني هناك شيء من عطاء الله تعالى في الكون يأتي لك ابتداء بدون سعي وبدون تسبب وليس موقوفا على أسباب، فهذا رزق ساقه الله إليك ينفعل لك، زي شروق الشمس كل يوم، أمر لا يحدث بتسبب أحد من البشر، ده احنا بنبقى كلنا نايمين وهي تغرب وتشرق وهي كذلك من ملايين السنين من غير تسبب أحد، فهذا قسم من الكون ينفعل لك، زي إجراء عملية البخر عند تسلط الشمس على الأسطح المائية الواسعة في المحيطات، فيجري تبخر الماء إلى طبقات الجو فيتكثف في السحب فتنزل الأمطار فتجري الأنهار فتعمر الحياة من غير ما أحد يتدخل ولا يتسبب، زي الهواء من غير ما أحد يتدخل ولا يتسبب، فهذا قسم من الكون ينفعل لك، وقد جعل الله العطاء فيه متساويا بين المؤمن والكافر والطائع والعاصي وهكذا. القسم الثاني من الكون قسم ينفعل بك، فلا يصل إليك عطاء الله تعالى فيه إلا إن تحقق سبب من الأسباب إجراء وإمرارا للسنن الإلهية الحاكمة للكون. فلو أن المعادن النفيسة الموجودة في أعماق الجبال لا يمكن أن تخرج إلى سطح الأرض إلا بحفر وتعدين وعمال في المناجم، هذا القسم الثاني الذي ينفعل بك هو الذي تتفاضل فيه الأمم، وعطاء الله تعالى فيه غير موقوف على إيمان ولا كفر، بل موقوف مع التأدب مع أسباب الله في الكون. فلو أن أمة من الأمم نشطت في قضية الزراعة وحصلت عندها محاصيل ونتاج زائد عن الحاجة وبدأت تنشط في قضية التصدير، ثم بدأت تنشئ حركة صناعية ضخمة، ثم بدأت تؤسس تمويل ضخم لبقية مؤسسات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، تحصل نهضة، لأنه سبب بحت، سنة إلهية بحتة، من سلك فيها وصل إلى عطاء الله، ومن لم يسلك فلن يصل إليه عطاء الله وإن كان مؤمنا. القسم الثاني ده هو الذي تتفاضل فيه الأمم. المسلمون لما أن أخذوا بأسباب الحضارة وأنشأوا تجارة وصناعة وزراعة وأنشأوا حركة ملاحة واسعة حتى وصلوا إلى أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس بقرنين من الزمان، ووصلوا إلى الشرق الأقصى قبل الهولنديين والبرتغاليين بخمس ست قرون، ووصلوا إلى رأس الرجاء الصالح قبل فاسكو دي جاما. لما أن كانت حركة الحضارة عامرة والأسباب مستقرة كان العطاء الإلهي موفورا، فلما أن حصل خلل في الأسباب زال العطاء الإلهي ولو من مسلم، لأن هذه سنة إلهية ثابتة، فانتبه إلى هذا. إجراء لتلك السنن وإعمالا لوظائف الملائكة التي تكلم الله عنها في قوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا وقال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وقال والمرسلات عرفا، كل هذه وظائف للملائكة إجراء لتلك السنن الإلهية، أبى الله تعالى أن يبرز إلى حيز الوجود ما سبق في علمه من أقدار الآدميين إلا على يد أفراد من الملائكة. نمر واحد، إجراء لسنن الله في الكون وإجراء لأسباب الله التي عمر بها الأكوان، دي نمر واحد. نمر اثنين، تعميقا وترسيخا لارتباط المؤمن بالملائكة من لحظات الحياة الأولى. قال لك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وقد كان الله قادرا أن ينفخ الروح مباشرة، وقد نفخ الروح مباشرة في آدم بلا ملائكة، إلا أن الله أراد لك أن تستشعر الصحبة والمؤاخاة مع الملائكة منذ أن كنت نطفة، فانتبه وافهم المراد النبوي. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيه القضية الغريبة دي؟ دي قضية في غاية العمق والأصالة، لأنها مرتبطة بالعلم الإلهي المحيط الشامل الواسع الذي لا يخفى عليه شيء في الكليات ولا الجزئيات. يعني إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام اللي إحنا بنقوله إن أنا ممكن أفضل مع واحد من الناس أصاحبه وأعرفه، وأنا عرفته من ساعة ما كنا مع بعض في الابتدائي في الدراسة، وفضلنا أصحاب لحد ما بلغ سن 60 وهو من أهل المعصية والفجور، وأنا لي 60 سنة ألعنه وأسبه وأبرأ إلى الله منه وأقدح فيه وأخوض فيه بالحق وبالباطل وأبغض في الله، ومت قبله وأنا معتقد إنه ده من أهل النار، من أهل النار. وأفاجأ يوم القيامة ويا للعجب بأن هذا الرجل في أهل عليين. الله، هو إيه الحكاية؟ هو ده مش عايش عمره كله في معصية وفي فجور وفي مخالفة؟ أمال أنا عايش عمري كله ألعنه ليه؟ قال لك استنى، ده في حاجة مهمة قوي، أننا نقيس الأمور من المنظور اللحظي المحصور في مدة الحياة الإنسانية، وهذا المنظور ثقب ضيق جدا لا يكشف المشهد الواسع لأقدار الخلائق وما سبق في علم الله الأزلي أو ما يكون في أواخر شؤون الخليقة من تبدل الخواتيم. فكلما تبدلت الأمور وتجددت الأحوال عند البشر تغيرت انطباعاتي، فإذا كان عاصيا أبغضته، وبعد سنتين يتوب فأحبه، ثم يقع في المعصية مرة أخرى فأبغضه، فتتبدل مشاعري وعواطفي بحسب ما تتبدل شؤون الخليقة ويستجد ويظهر لقصور العلم الإنساني. أما المولى تبارك وتعالى فإنه مطلع على تفاصيل حياة البشر من أولها إلى آخرها، وفي العلم الإلهي القديم كشف واضح وواسع عن كل شؤون البشر إلى أبد الآبدين، فلا يتغير علم الله على أحد، ولا يتغير رضا الله أو سخطه على أحد. فأنا أشوف الإنسان ده عايش 30 سنة عاصي، أقول أكيد ربنا غاضب عليه، والله تعالى الآن وفي تلك اللحظة في غاية الرضا عنه، لما أن الله تعالى يعلم أن مآله الرضا والهداية وأن الله سيكفر عنه الذنوب. فنشأت عند السادة الأشاعرة قضية بتقول لك لما أن كان الله تعالى عالما بالأمر فيما لم يزل، فقد ثبت أنه سبحانه لم يزل راضيا عن عمر بن الخطاب حتى وهو يسجد للصنم، ولم يزل الله تعالى غاضبا على إبليس حتى وهو يعبد ويتذلل ويسجد لله، لأنه ربنا علمه مش محصور علشان ينخدع بأنه شخص كفر دلوقتي وممكن يؤمن بكرة فيتغير رضا ربنا عنه. علم الله واسع ومحيط. ودي تكشف لنظرك حاجة تاني، أنك ضعيف لم تؤت من العلم إلا قليلا، فما تحكمش على الأمور ولها عواقب في آفاق العلم الإلهي لا تطلع عليها. حتى إن الإمام الكتاني في كتاب الكشف والتبيان عما خفي على الأعيان من سر قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو كتاب مطبوع، بيقول لك فهذا آدم تطير منه حين أكل من الشجرة. شوف المعنى، فهذا آدم تطير منه حين أكل من الشجرة، يعني الناس لما تقرأ معصية آدم وأكله من الشجرة تتشائم ويقول لك شوف المعصية ليه كده بس. قال لك ولو لم يأكل من الشجرة لم يخرج من الجنة، ولو لم يخرج من الجنة لم ينزل إلى الأرض مع القدر الأسبق والأمر الأغلب، ولو لم ينزل إلى الأرض، ولو لم ينزل إلى الأرض لما ظهر عيون الله تعالى من خليقته وهم الأنبياء والمرسلون، ولما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيك في أتمية ملحظ الأكل ما ظهر من الأسرار المنطوية في أصداف المكنونات، ويكفيك أن آدم يرجع إلى الجنة يوما آخر ومعه 100,000 نبي، 24,000 نبي، 314 من المرسلين، وما لا يحصى من أهل الولاية والصلاح، فانظر ما أنتجه الأكل من الشجرة. ثم قال رحمه الله تعالى: فالحق تبارك وتعالى لما أن كان العالم بأكمله حاضرا عنده في أوله ووسطه وآخره وفي كلياته وفي جزئياته، ثبت أن العالم عند الله تعالى كاملا في نفسه، تاما في ذاته وفي أحسن صورة، لأن الله تعالى قال: الذي أحسن كل شيء خلقه. بس إحنا ما بنعرفش ونحكم على الظواهر ولا نعرف ما وراءها من أقدار الله السابقة، فانتبه إلى هذه القضية. ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد له كلام شبيه بهذا، فبيقول لك كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، تخلف من تخلف من المنافقين، وتخلف هؤلاء الثلاثة لضعف في النفوس، لكنهم كانوا أهل صدق، والحديث في البخاري ومسلم، وتكلم عنه ابن القيم في كتاب الفوائد. قال لك: فلما أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء المعذرون من الأعراب، وكل أدلى بعذر من قبيل النفاق، ورسول الله يكلهم إلى الله ويخرجون، إلى أن جاء هؤلاء الثلاثة فجلسوا. ثم قال كعب: يا رسول الله، يعلم الله أنه لم يكن لي من عذر، وأني ما تخلفت إلا لضعف في نفسي، فانظر ما يقضي الله فيه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم حتى يقضي الله فيه أمره، ثم أمر الناس أن يعتزلوه، محدش يسلم عليه، محدش يرد عليه السلام، محدش يسأله، محدش يكلمه، محدش يبيع ولا يشتري معاه، خليه منبوذ مهين كده في طرق المدينة، يشعر أنه ما حدش بيعبره، ملوش قيمة، تافه، محدش يسلم عليه، محدش يرد عليه. فظل كذلك نحو من 50 يوما. ثم أمر صلى الله عليه وسلم زوجته أن تعتزله، فاعتزلته ورجعت إلى بيت أهلها وإلى بيت أبيه، حتى اشتدت عليه المحنة وضاقت عليه الأرض بما رحبت. أنت تلحظ صعوبة الموضوع ده إمتى؟ لما يكون واحد زعلان منك وتكلمه نص ساعة وما يردش عليك، تقول له: يا أخي أنا حيوان، يا أخي عبرني، يا أخي أنا ماليش قيمة، وتغضب، لأنه فعلا شيء مهين للنفس. ده ربنا تبارك وتعالى لما أراد أن يعذب أهل النار وصفهم بأنهم وحدهم، فربنا يقول لك: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وبعدها بقى يقول لك إيه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وحده كده، مهين كده، فكأن هذه الوحدة تضاعف من العذاب على نفسه. كعب بن مالك ما زال يمر بهذا الطور حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت كما وصف القرآن الكريم، وضاقت عليه نفسه، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وفي تلك الفتنة تأتيه بقى المغريات، فجاءه واحد من ملوك الغساسنة بعت له كتاب بيقول له: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فالحق بنا وإحنا نديلك إمارة كاملة. شوف الفتن التي تطرأ في أوقات الاختبار، وشوف همم الصادقين. سيدنا كعب بيقول لك: فما إن قرأت كتابه حتى ألقيته في التنور، رميته في النار ولا أبالي به ولا أرتضي برسول الله بدلا. قال لك: فلما يأس من الخلق أجمعين لم يجد إلا باب الله تعالى يلزمه، فأقام فوق سطح داره يتعبد وحده كده. وبينما هو ليلة على سطح داره في وقت السحر، إذ سمع صارخا من قبل المسجد النبوي يقول: يا كعب بن مالك، أبشر، فقد تاب الله عليك. قال: فنزلت أجري وأتيت المسجد، فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، فقال لي: يا كعب، أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه، لقد تاب الله عليك. ابن القيم بيقول لك إيه؟ بيقول لك: الذين خرجوا في الغزوة، غزوة تبوك، نالوا أجر الشهداء ونالوا أجر المجاهدين، لكن ما تحلى أحدهم بحلية أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه. وما وصل إليها كعب إلا بالتخلف عن الغزوة، بس مش بالتخلف، بصدق النفس عند معالجة التخلف. فتأمل ماذا كانت نتيجة التخلف عن الغزوة مع الصدق في التوبة بعدها، أن الله تعالى حلاه بحلية، لو خرج إلى الغزوة لما نالها، كان حيبقى من المجاهدين ومن الشهداء، إلا أن الله أجر له عبر التاريخ حلية لا تنال بالغزوة. ده يلفت نظرك لإيه؟ مش لاستسهال المعصية، بل لعدم استعظام المعصية. يعني لما تبتلى بذنب لا تستعظمه، ولا تظن أنه قد حال فيما بينك وبين الله، ولعل الله أن يرتب لك على هذا الذنب توبة تورثك منزلة عند الله لم تكن تنال بطاعاتك المعتادة. هو ده المعنى اللي قال فيه ابن عطاء الله في الحكم: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. والمجلس القادم إن شاء الله نكمل فيه هذا الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.